بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة مجلسنا 44 من دروس التفسير في كتاب الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز للإمام أبي الحسن الواحدي رحمه الله. واليوم هو 30 من شهر جمادى الأولى 35 بعد 400 والألف، ولا يزال كلامنا في آيات سورة البقرة. والآيات قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المؤلف: إن الذين آمنوا، أي بالأنبياء الماضين. طبعا هذا فيه خلاف سيأتي ذكره والإشارة إليه. إن الذين آمنوا، أي بالأنبياء الماضين، ولم يؤمنوا بك، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذين هادوا دخلوا، أي دخلوا في دين اليهودية والنصارى والصابئين، الخارجين من دين إلى دين. يعني أن الصابئين هم الخارجون من دين إلى دين، وهم قوم يعبدون النجوم. من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، أي بالإيمان بمحمد عليه السلام، لأن الدليل قد قام أن من لم يؤمن به لا يكون عمله صالحا، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا فوائد متعددة، نسأل الله أن يعيننا عليها. يقول الإمام مكي بن أبي طالب في كتابه الهداية إلى بلوغ النهاية، وهو كتاب في التفسير، والإمام مكي بن أبي طالب من المتقدمين، متوفى 27 و400، أي قبل أكثر من 1000 سنة، وكتابه من أوائل الكتب الجامعة في التفسير، طبع في 10 مجلدات. والإمام مكي من أئمة التفسير واللغة والقراءات، وله يعني اختيارات في باب القراءات متميزة. يقول: قال سفيان الثوري: الذين آمنوا، يعني في الآية الكريمة إن الذين آمنوا، من هم الذين آمنوا؟ سبق قول ذكره المؤلف، والآن سيذكر الإمام مكي بن أبي طالب أقوالا أخرى. قال سفيان: الذين آمنوا هنا، يعني في هذا النص، هم المنافقون الذين آمنوا في الظاهر. المنافقون في الظاهر ماذا نعاملهم؟ معاملة أهل الإيمان أو أهل الإسلام، بينما هم في الحقيقة قد يكونون، بل هم كفار، ولا أقول قد يكونون لأننا نتكلم عن المنافقين وإن كنا لا نعلمهم. قال: يدل على ذلك قوله تعالى: من آمن منهم بالله، أي من صدق منهم بقلبه ووافق ظاهره باطنه، ووافق ظاهره باطنه. المسلم هو الذي يكون مؤمنا في قلبه وينعكس هذا الإيمان على لسانه وجوارحه. المنافق يكون مؤمنا في الظاهر، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد يصلي ويحج ويصوم، لكن في الباطن يكون غير مسلم، ويكون بالعكس كافر، غير مؤمن بالله. قال: وقال غيره: بل هم المؤمنون، يعني المؤمنون الحقيقيون أهل الإيمان الصدق. وإنما أراد بقوله من آمن أي من ثبت على الإيمان، كما قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قال أي ثبتوا على تصديقكم. طبعا نحن لا نعرف الإيمان بالتصديق، نحن نعرف الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد، والتصديق هو قول القلب، وأما عمل القلب فهو الإذعان. لذلك تعريف الإيمان بالتصديق هذا تعريف ناقص، لأن كثيرين من الكفار يصدقون ولا يكذبون لكنهم لا يذعنون. إبليس هل هو مكذب؟ ليس مكذب، وهو الذي يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يحلف بعزة الله لأنه مصدق به، لكنه استكبر على أمر الله ولم يذعن لحكم الله تبارك وتعالى. قال وقيل المراد بهم من كان يؤمن بموسى صلى الله عليه وسلم وعيسى صلى الله عليه وسلم. قال والنصارى على هذا القول من خالف عيسى منهم، واليهود من خالف موسى، والصابئون قوم بين اليهود والنصارى فيهم اختلاف قد ذكرناه. يعني الصابئون بين أن يكونوا يهودا وبين أن يكونوا نصارى. والآية الكريمة التي تتكلم في السياق عن اليهود والنصارى، اليهود هم من خالفوا موسى في هذا السياق طبعا، والنصارى من خالفوا عيسى. ثم قال قوله من آمن بالله أي جمع مع إيمانه المتقدم أي بالأنبياء الذين آمن بهم إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. روي ذلك عن السدي. السدي إذا أطلق في كتب التفسير هو إسماعيل بن عبد الرحمن، وهو الملقب بالسدي الكبير، وهنالك سدي آخر اسمه محمد بن مروان ويلقب بالسدي الصغير، هذا ليس له علاقة بكتب التفسير. السدي الذي يطلق ذكره ويذكر ويتكرر ذكره في كتب التفسير هو إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي الملقب بالكبير. شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؟ يقول فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكا بها قبل النسخ بغير تبديل. انظروا ابن تيمية فسر النص القرآني على غير ما فسره الإمام مكي بن أبي طالب، لأن الآية تتكلم كما يقول شيخ الإسلام هؤلاء الأربع الذين آمنوا، فكأنه اعتبر من آمن أي من هؤلاء الأصناف الأربع أو الفئات الأربع، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الإمام ابن كثير في تفسيره يذكر الصابئين، يقول والصابئون طائفة بين النصارى والمجوس ليس لهم دين، قاله مجاهد. وعنه أي عن مجاهد نفسه بين اليهود والمجوس، وقال سعيد بن جبير بين اليهود والنصارى، وعن الحسن والحكم إنهم كالمجوس، وقال قتادة هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور، وقال وهب بن منبه هم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا. وقال ابن وهب أخبرني ابن أبي زياد عن أبيه قال الصابئون قوم مما يلي العراق، وهم بكوثا، كوثا منطقة هنالك، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. قال ابن كثير وقيل غير ذلك. وقيل غير ذلك إشارة إلى أن تحديد الصابئة أو الصابئين قضية لم يستقر عليها الخلاف في كتب العلم. ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان يؤكد هذا المعنى، يقول: وقد اختلف الناس، طبعا عندما يقول وقد اختلف الناس من يقصد؟ يقصد العلماء، ليس الناس دهماءهم وعوامهم. قال: وقد اختلف الناس فيهم اختلافا كثيرا بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينهم. يعني كل واحد وصلته معلومة عن دين الصابئين قال ذلك. وأنا أظن إذا وجد يعني إخواننا من أهل العراق هنا أن الصابئين إلى الآن موجودون في العراق، وأظن يعني لهم اسم آخر المندائيون هكذا، فهم إلى الآن منهم بقايا في العراق، لكن يبدو أن هؤلاء يعني على غير الصابئين الذين هم موحدون، لأنهم يعني مشركون، أليس كذلك؟ هذا حالهم في هذا الزمان. شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول في كتابه الرد على المنطقيين؟ يقول: الصابئة نوعان، صابئة حنفاء موحدون، وصابئة مشركون. فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخر الآية، فأثنى على من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من هذه الملل الأربع: المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين. قال: فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة. كثير من الناس يقول يدينون، هذا ما أدين الله به، وهذا غلط شنيع، بل قد يكون كفرا لفظيا، لأن يدين من الإدانة، بينما يدين من الديانة حرف واحد، بل حتى ضبط حرف انظروا كيف يعكس من الإسلام أو من الإيمان إلى الكفر ومن كفر إلى الإيمان. قال: فهؤلاء كانوا يدينون، يعني يؤمنون بالتوراة قبل النسخ والتبديل، وكذلك الذين دانوا بالإنجيل قبل النسخ والتبديل، والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين لملة إبراهيم إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم، كما صلى الله عليه وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قبل نزول التوراة والإنجيل، يعني أنهم استمروا على ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن ترجيح شيخ الإسلام تيمية أنهم فئتان من غيروا، لأن كلمة صابئ بحد ذاتها صبأ أي غير، لذلك أهل مكة عندما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ بالوحي ونبئ ماذا قالوا؟ قالوا صبأ. صبأ إيش يعني صبأ؟ أي غير دينه، انتقل من دين إلى دين. فقد يكون انتقال من دين باطل إلى حق، وقد يكون انتقالا من دين حق إلى باطل، وكلاهما ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مجمل الآية ماذا يقول الإمام الكثير فيها؟ يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم، هذه الآية التي بعدها، نرجع إلى الآية التي قبلها التي نحن فيها ثم نعود إلى الآية التالية. قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا انتفى الخوف ماذا يوجد؟ الأمن. فكونهم لا خوف عليهم دليل أنهم على الأمن، ولا هم يحزنون هم أهل السعادة، لأن الجنة دار السعادة والنار دار الشقاوة. فالذين لا خوف عليهم بأن يشملهم الأمن، ولا هم يحزنون بأن يكونوا سعداء، هم أهل الإيمان والعمل الصالح. هذا النص ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تكرر في القرآن بنفس اللفظ في 14 آية، منها 6 آيات في سورة البقرة. والله تبارك وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا السياق نفسه، ما صفتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما نتيجتهم؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. في هذه الآية إشارة إلى معنى الولاية الحق، لأننا نرى اليوم كثيرا من الصوفية والمتصوفة يقولون فلان ولي، فلان من الأولياء، وإذا نظرت إلى هذا الولي تراه من أجهل الناس، تراه من أكثر الناس بدعا، تراه يستغيث بغير الله، تراه من المجاذيب والمجانين الذين، والله أدركت رجلا قبل 35 سنة يأتي المساجد على أساس أنه ولي ويبول على نفسه ويتغوط على نفسه ويروح ويجيء، يعني ليس عن عجز أو عن مرض لكن عن بعد وعن جفاء وعن عدم طهارة حقيقية، وهو في من يلوذ حوله يقولون هذا ولي، هذا من المجاذيب،